وصاحب الوسيلة والفضيلة. صاحب الوسيلة وهي القصر الذي في الجنة لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن يكون أنا هو، فإذا سألتم الله فاسألوه لي الوسيلة، وهي قصر في الجنة. نعم.